والآن مع الدرس السادس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لازلنا في سياق كتاب الطهارة من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. وإذا حصل إنزال فإنه يجب الغسل بلا إشكال، وأما إذا لم يحصل إنزال فالتقى الختانان وغيب الرجل حشفته في فرج المرأة، فهل يجب الاغتسال حينئذ أو لا يجب؟ الجمهور قالوا يجب، وخالف في هذا بعض الفقهاء من الظاهرية وغيرهم. وهناك أحاديث، منها ما ذكرها المؤلف عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفيه دلالة على مشروعية الختان للذكور، وعلى جواز الختان للنساء، وفيه دلالة على أن إيجاب الغسل إنما يكون بتغييب جميع الحشفة، لأن موطن الختان هو آخر الحشفة. ثم روى المؤلف عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلك مثل الفروج، وهو صغار الدجاج يسمع الديك تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. الذي يظهر أن أبا سلمة عارض أبا هريرة في هذه المسألة، فقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: لا يجب الغسل إلا بالإنزال. فأنكرت عليه عائشة وقالت: كيف تعارض أبا هريرة في مثل هذا الباب؟ وروى المؤلف عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى أتى عائشة فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، يعني كيف أقابلك وأسألك عنه، وهو من الأمور الخاصة التي تكون بين الرجل وامرأته. فقالت: ما هو، أنا بمثابة أمك، ما كنت سائلا عنه أمك فسلني. فقال الرجل: يصيب أهله، يجامع زوجته، ثم يكسل ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. وقد ورد في بعض الأحاديث أن المهاجرين والأنصار اختلفوا في هذا، فسألوا عائشة فروت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد: إن أبي نزع عن ذلك قبل أن يموت، يعني رجع. وفيه رجوع العالم عما كان يفتي به متى وصل إليه الدليل بخلاف ذلك. وروى المؤلف عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ثم ذكر المؤلف باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. والجمهور على أن هذا الوضوء مستحب، إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ قبل أن ينام. واستدل المؤلف بها بما رواه عن ابن دينار عن ابن عمر أن عمر ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وحمل الجمهور هذا الحديث على الاستحباب بدلالة ما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ثم ينام ولا يمس ماء. وروى المؤلف عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وفيه أن الوضوء يخفف آثار الجنابة. وروى المؤلف عن نافع أن ابن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. ثم ذكر المؤلف أن الجنب إذا صلى وهو جنب فعليه أن يعيد الصلاة، فقال: باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. وروى عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. وهذا مرسل، لكن قد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وفيه أن من تذكر الحدث في أثناء الصلاة فإنه يقطع صلاته. والذي في الصحيحين أنه قبل أن يكبر تذكر الجنابة فعاد. ثم روى المؤلف عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر إلى الجرف، وهي منطقة أو مكان شمال المدينة، قال: فنظر فإذا هو قد احتلم، وجد على ثيابه آثار الاحتلام بعد نومته، وكان قد صلى بالناس الفجر، فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت، يعني ما علمت بذلك. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وفيه أن من صلى محدثا فإنه إذا تذكر يعيد الصلاة ولو كان بعد خروج الوقت. ثم روى عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وفيه أن الاحتلام لا ينقص من منزلة العبد. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. الودك الشحم والدهن، يقول كأنه لانت العروق وبالتالي كثر الاحتلام، فاغتسل وغسل الاحتلام يعني أثر المني من ثوبه وعاد لصلاته. وروى المؤلف عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن أنه اعتمر مع عمر في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر عرس ببعض الطريق أي نزل في آخر الليل قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. كان عمر يرى أنه لا بد من غسل الثياب من آثار المني. وقد وقع الاختلاف في المني هل هو ناجس أو طاهر على قولين لأهل العلم، منشأه الاختلاف في فعل عائشة بالمني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو على سبيل غسل النجاسة أو على سبيل التنظيف والتطهير بدون أن يكون نجسا. فقال عمر: واعجبا لك يا عمر، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ كأن عمر يقول: الناس يقتدون بي، فأريد أن أفعل ما يكون موافقا لحالهم، والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال: ليغتسل وليعتبر أن هذا الاحتلام من آخر نومة النام، وفليصلي الصلوات بعد تلك النومة، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعيد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى في المنام أنه قد احتلم، وإنما يرى آثار الاحتلام. إذن الاغتسال برؤية آثار الاحتلام، برؤية المني، وليس بي وليس برؤية كونه برؤية منامية يرى الإنسان فيها أنه قد جامع. قال: من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا، ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، لحديث إنما الماء من الماء، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نومة النام ولم يعيد ما كان قبله. ثم ذكر المؤلف باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، فإنه يجب عليها الاغتسال كما يجب على الرجل، والعبرة في هذا برؤية الماء لا برؤية الجماع في المنام. وروى عن ابن شهاب عن عروة أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. هنا أمر، والأمر للوجوب. فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ وروى عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وفيه استفتاء المرأة من المفتي ولو كان في أمور النساء الخاصة. قال المؤلف: باب جامع غسل الجنابة. وروى عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. قد تقدم بحث هذه المسألة، وأن الإمام أحمد قد خالف في ذلك. وروى عن نافع أن ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه، فيه دلالة على أن العرق طاهر ولو كان قد خرج من الجنب. وروى عن نافع أن ابن عمر كان يغسل جواريه يغسلون رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض، والمراد بالخمرة سجادة يصلى عليها وتكون صغيرة بمقدار الوجه والكفين، وفيه دلالة على أن الحائض يجوز لها أن تمس الأشياء ولا تنتقل النجاسة بذلك. وروى بعد وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل، يعني هل يجمع بين جماع أكثر من امرأة بغسل واحد، فقال: لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين نسائه في غسل واحد. وسئل مالك عن رجل جنب طيب كيف يفسر هذا مع الوجوب العدل بين الزوجات؟ كأنه كان يجامعهن كل واحدة في ليلة الأخرى، وبالتالي يعدل بينهن في ذلك. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف هل الماء حار أم بارد، فقال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء، فإن يد الجنب ليست بنجسة. وأما إذا كان عليه أثر المني ففيه خلاف بناء على الخلاف في هل المني نجس أو لا. ثم قال المؤلف: باب التيمم. وروى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء مكان أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، أي على البحث من أقام من أجل أن يبحث عن ذلك العقد. وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فيه معاتبة الرجل لابنته ولو كانت متزوجة. وفيه جواز نوم الرجل على فخذ امرأته. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن في بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فيه حسن تبعل المرأة لزوجها، وأن عائشة كانت من أفضل من يفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فيه مشروعية التيمم عند فقد الماء. وفيه جواز وصف بعض العباد بوصف البركة متى كانوا قد له كان لهم آثار طيبة على العباد، ولكن لا يقال للناس تبارك، وإنما تبارك خاصة برب العزة والجلال. قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، كأنه إنما لاحظ في هذا أن الله عز وجل قد أراد أن يشرع للناس أحكام التيمم. وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، هل يكفي التيمم للصلاتين أو لا بد لكل صلاة من تيمم مستقل؟ فقال الإمام مالك: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. ومبنى الخلاف في هذا: هل التيمم مبيح للصلاة أو هو رافع مؤقت للحدث؟ فمن قال بأنه مبيح كما هو ظاهر كلام المؤلف وهو مذهب الشافعي وأحمد، قال لا بد من تيمم لكل وقت صلاة. والقول الثاني أنه يكفيه تيمم واحد ما دام لم يجد الماء، ولعل هذا أظهر لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وسئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: يأمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم لم أر بذلك بأسا. وقد ورد في حديث عمرو بن العاص أنه أما أصحابه وهو متيمم وهم على وضوء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال يحيى: قال مالك: في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان في أثناء الصلاة وذلك الإنسان معه ماء، ماذا يفعل؟ اختلف العلماء في هذا. مالك يقول: لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم وليتوضأ بعد فراغه من الصلاة. وقال آخرون: يجب عليه أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ولعل هذا القول أظهر. قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، كل منهما حقق ما أمره الله به، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، وبالتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. وقال مالك: في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. من عليه جنابة ولم يجد الماء هل يتيمم أو لا؟ قال بعض الصحابة: التيمم إنما يكون بدلا عن الوضوء لا عن الاغتسال. ولكن قد ورد في الحديث أن رجلين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما جنابة، فتمعك أحدهما بالتراب ولم يتوضأ ولم يصلي الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيده على الأرض فتيمم. وجاء في حديث عمرو بن العاص أنه أصابته جنابة فخشي من استعمال الماء فتيمم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال المؤلف: باب العمل في التيمم، يعني كيفية التيمم. وروى عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا، فمسح وجهه أولا ويديه إلى المرفقين ثم صلى. عند الشافعي ومالك أنه تمسح اليدان إلى المرفقين، وعند أحمد أنه يمسح الكفان ظاهرهما وباطنهما فقط، ولا يمسح الساعد ولا المرفق. وابن عمر قول ابن عمر مما استدل به الأولون. وقد روى المؤلف عن نافع أن ابن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. ولعل الأظهر أنه يكفي المسح إلى مسح الكفين فقط، فإن ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة. هل يكتفي بضربة واحدة أم لا بد من ضربتين؟ ظاهر كلام مالك أنه لا بد من ضربتين، وهذا قول طائفة. وهناك من قال: التيمم عن الوضوء ضربتان، والتيمم عن الجنابة ضربة، وهناك من عكس. والصواب أنه يكفي ضربة واحدة عن الجميع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار ضرب ضربة واحدة وقال: إنما يكفيك أن تقول هكذا، فقال يكفيك، فدل هذا على أن الضربة الواحدة مجزية. ثم ذكر المؤلف باب تيمم الجنب، فروى عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الاغتسال لما يستقبل، وأما ما مضى فإنه يكتفي به. قال مالك: في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء، ليس عنده إلا ماء قليل وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، فقال: يغسل بذلك فرجه أولا وما أصابه من الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله تعالى. وهناك طائفة تقول: يجب عليه الوضوء، لأن الوضوء يخفف أثر التيمم. ولعل قول مالك أرجح، وذلك لأن الواجب عليه هو التيمم، لأنه لا يجد ماء. وبالنسبة لما فضل هذه قاعدة: المعسور، هل الميسور هل يسقط بالمعسور أو لا؟ هو الآن قدر على غسل بعض بدنه وتعسر عليه غسل بقية البدن، فهل يغسل ما قدر عليه ويتيمم للباقي أو يترك الجميع ويتيمم؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف، والظاهر أن الأحكام تختلف باختلاف المسائل، فإن المسائل الشريعة على نوعين. النوع الأول: ما كان وحدة واحدة، إذا عجز الإنسان عن بعض سقط جميعه، مثل الصيام، ما تصوم نصف يوم، وحينئذ إذا عجزت عن البعض سقط الجميع. النوع الثاني: ما كان وحدات متجزئة، وبالتالي إذا عجزت عن بعضه لم يسقط عنك باقيه. مثال هذا صاع الفطرة، إذا عجز الإنسان عن بعضه دون جميعه قلنا تصدق بالبعض الذي تقدر عليه. طيب اعتاق الرقبة إذا عجز عن الكل وقدر على البعض، قدر أن يعتق نصف رقبة، نقول الرقبة لا تتبعض وبالتالي لا يجزئه، ومن ثم ينتقل إلى الصيام. طيب في الاغتسال المؤلف يقول لا يلزمه، واعتبرها بمثابة وحدة واحدة، والأظهر أنه يغسل ما قدر عليه. الأظهر أنه يغسل، لماذا؟ لأن حكم الجنابة في البدن يتبعض، فلو غسل بقي بعض بدنه ارتفع حكم الجنابة عن ذلك البعض ولم يلزمه إلا غسل الباقي. ولذلك المرأة لو كان على أظافرها مناكير فاغتسلت ثم تبينت هذه المناكير قلنا تمسح المناكير ثم تغسل مكان المناكير فقط، ولا يلزمها إعادة الاغتسال. قال وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. اختلف الفقهاء فيما يتيمم عليه، فعند أحمد والشافعي أنه لا يتيمم إلا على التراب، حتى الرمل لا يتيمم به، وعند أبي حنيفة بأنه يتيمم بما كان من جنس الأرض، عند مالك بأنه يتيمم بما كان من جنس الأرض، ومن ذلك السباخ والرمل والصخرة والحصى يتيمم عليها عند مالك. عند أبي حنيفة يقول كل ما صعد على الأرض جاز أن يتيمم به، ولعل هذا القول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تيمم على رحله وقد تيمم على الجدار، فدل وكانوا يسافرون في مواطن الرمل ولم يكونوا ينقلون ترابا ولا ماء لوضوئهم، فدل هذا على جواز التيمم على هذه الأمور. ولعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.